يقول: ما حكم اتخاذ قول أبو بكر، ما حكم اتخاذ قول أبو بكر عند بالواو؟ ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله كعبارة لا يفتوى مالك في المدينة عندما يرى الشخص من هو أفضل منه فيقولها ليقدمه، لا ما يجوز، لأن الرسول في منزلة لا يناله أحد. أما مسألة لا يفتوى مالك في المدينة هذه لا بأس، لأن مالك رجل من العلماء. هذا خالد الخضير يقول: من الأمثال المشهورة عند العرب هذا المعلى والرقيق، وهما سهمان من سهام الميسر وقداحه التي كانت عند العرب في الجاهلية لهما نصيب وافر، فلذلك يضرب بهما المثل فيقال: لمن بلغ الغاية في الشيء هذا المعلى والرقيق. السؤال: هل يجوز استخدام هذا المثل لمن حاز علما كثيرا أو أتقن صناعة معينة ونحو ذلك؟ هذا يضرب به المثل فيقال له القدح المعلى، يعني يستعمل الناس ولا بأس به. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.